شبه ابن كثير يذكر. الشيخ السيد ما عرض على شيء تجاوز الآية ولا إشكال؟ إشكال على الإيمان الذي جعلكم من الشجر الأخضر كان ذكره هنا ابن كثير. لا أصل السعدي السعدي كأنه السعدي كيف يعمل النار في الشجر الأخضر؟ لا ما ذكر، ما تكلم عن نفس الجملة اللي ما أو الآية ما تكلم عنها. ثم ذكر دليلا ثالثا فقال الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة فاعتبار خلاص تمام بس أنا ما مش ما انتبهت خلاص واضح. قال ابن كثير نعم صلى الله عليك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا يقول الذي الطبري نعم قال مجاهد وعكرمة جاء أبي ابن خلف لعنة الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه طيب في الهواء. طيب هذا في أول الكلام. نعم شوف الآية اللي أنت بتقرأ. نعم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار كذلك هو فعال لما يشاء قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. قال قتادة رحمه الله هل القول في الآية أن المراد جعلكم من الشجر الأخضر نارا يعني بأن يعني صيره يابسا بعد الخضرة والنضرة فصار صالحا للإيقاد يعني أن المراد الأمر العادي المعروف ولا شك أنه آية من آيات الله. نعم. وقال قتادة رحمه الله يقول هذا الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه وقيل المراد بذلك الشجر وقيل المراد بذلك الشجر المرخ والغفار غين نعم بالغين لا بالعفار نعم ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار بينهما كالزناد سواء. وفي المثل لكل شجر النار وفي المثل نعم وفي المثل لكل شجر النار في نعم في كل شجر النار نعم ولكل شجر النار لكل باللام نعم في كل شجر نعم نعم في كل شجر النار نعم. واستمجد نعم. واستمجد المرخ والغفار واستمجد المرخ والغفار والعفار والغفار بالغين والغفار. وقال الحكماء في كل شجر نار إلا العناب. العناب ضان شيء نوع من شجر السدر. العناب نعم حسبك نعم. طبعا تفسير الجلالين قال المرخ والعفار بالعين نعم هذا نعم محمد.